كل هم من همنا يا هنو باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل، أنت اللطيف لطيف لم تزل. أنت القديم قديم في الأزل، أنت اللطيف لطيف لم تزل. عن أزل ما قد نزل من فدحي الخاطب الشديد. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم من همنا يا هنو باسمك يا عظيم. حي قدير قدير وجدون، باقي غني غني مجدون. حي قدير قدير وجدون، باقي غني غني مجدون. عدل إله إله واحد، بر رؤوف رؤوف بالعبيد. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم من همنا يا هنو باسمك يا عظيم. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحة، يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحة، تجعل نحن وكل وكل المسلمين. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم من همنا يا هنو باسمك يا عظيم. للنبي صل يا سلام، منا صلاة صلاة مع سلام. للنبي صل يا سلام، منا صلاة صلاة مع سلام. يوم الجزاء نحن السلام، مما نخاف نخاف يا مجيد. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم من همنا يا هنو باسمك يا عظيم. عبدار الطين كنت لا أرضى بعتق، لو رضوني عبدار الطين كنت لا أرضى بعتق. كنت عن جمع وفرق عندما الداعي دعاني. يا نسيمات الخزام بلغي طه سلامي، خبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. سلامي خبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. يا ترى عيني تراه حين تزو في رباه، أو تراني في حماه ساجدا خلف المقام، ساجدا خلف المقام. يا نسيمات الخزام بلغي طه سلامي، خبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. يا نسيمات الخزام بلغي طه سلامي، خبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.